وهو اصطلاح المتأخرين من المتكلمين وغيرهم، وهذان نوعان صحيح وفاسد. فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. والفاسد ما لا دليل عليه، كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو ذلك. طيب، في قوله فالصحيح ما دل الدليل عليه، مثل تأويل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى أن المعنى إذا أردت أن تقرأ. وهذا التأويل سائغ في اللغة، لأنه يعبر عن الفعل بوقوعه، يعبر عن الفعل بوقوعه عند قربه. وقد سبق لنا هنا أن الشرط الداخل على الفعل في مثل قوله إذا قرأت، أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، يكون المراد إرادة الفعل مع قرب وقوعه، كقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، معنى إذا قمتم أي أردتم القيام. فإذا قرأت القرآن أي أردت أن تقرأ. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل التلبس به والشروع فيه. ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، شف إذا خطب، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. هل المعنى إذا خطب أي إذا أراد أن يخطب، أو إذا فرغ، أو إذا شرع؟ إذا شرع، فيقول المراد إذا خطب أي شرع. والوجه الثالث أن يكون المراد من الشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانقضاء والانتهاء، كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، ليس المراد إذا أردتم أن تقضوا أو في أثناء المناسك، وإنما المراد إذا فرغتم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، المراد إذا زنت يعني تحقق منها الزنا. إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، هل المراد إذا هم بالشرب أو أراد الشرب، أو إذا تحقق منه؟ إذا تحقق منه. هذه الأوجه تفيدك في هذا الباب وفي غيره، أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على هذه الوجوه الثلاثة: إرادة الفعل مع قرب الوقوع، الثاني التلبس والشروع، والثالث الفراغ منه. قال رحمه الله فصل: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، انتهى. الأول، فالتفسير الذي تعرفه العرب من كلامها هو تفسير مفردات اللغة، كمعرفة معنى القرء والنمارك والكهف ونحوها. والثاني القرء على خلاف بين العلماء، هل المراد بالقرء الحيض أو الطهر؟ خلاف فقهي. النمارق، الكهف ونحوها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الكلمات لها معان في اللسان العربي المبين فتفسر به. قال والثاني التفسير الذي لا يعذر أحد بجهالته، وهو تفسير الآيات المكلف بها اعتقادا أو عملا، كمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة اليوم الآخر والطهارة والصلاة والزكاة وغيرها. والثالث التفسير الذي تفسير لا يعذر أحد بجهالته فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بالأعمال. الطهارة، يجب على الإنسان أن يتعلم صفة الوضوء، صفة الغسل، صفة الاستنجاء والاستجمار، المسألة الخفين. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة أن يتعلم صفة الصلاة والزكاة إلى غير ذلك. والثالث التفسير الذي يعلمه العلماء

بأنواع المكائد والشبهات والدعاوى الباطلة، كما قال عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ليتبين بذلك الحق ويتضح، ليتبين بذلك الحق ويتضح ويعلو على الباطل. ولقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذا شيئا كثيرا، كما قال تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فقد وضع أولئك الظالمون المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألقاب التشنيع والسخرية، مثل ساحر، مجنون، كاهن، كذاب ونحو ذلك. ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثته، ولما كان أهل العلم والإيمان وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل من سلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه لا بد أن يلقى الأذى في طريقه، فلا تظن أن طريق الدعوة ونشر العلم أنه طريق ممهد ومفروش بالورود، لا بد أن يتعرض الإنسان فيه للأذى، إما الأذى القولي وإما الأذى المعنوي. ومن قرأ سير العلماء السابقين ومن بعدهم وجد ذلك، كل إنسان يسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهجه ومنهج أصحابه لا بد أن يتعرض للأذى، فمستقل ومستكثر. انظر الإمام أحمد رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كم تعرض للأذى، كم حبس، كم سجن. قال: ولما كان أهل العلم والإيمان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوا من أهل الكلام والبدع مثل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أولئك المشركين. فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بما برأهم الله منه من ألقاب التشنيع والسخرية، إما لجهلهم بالحق حيث ظنوا صحة ما هم عليه وبطلان ما عليه أهل السنة، وإما لسوء القصد حيث أرادوا بذلك التنفير عن أهل السنة والتعصب لآرائهم مع علمهم بفسادها. فالجهمية ومن تبعهم من المعطلة سموا أهل السنة مشبهة، زعما منهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والروافد سموا أهل السنة نواصب، لأنهم يوالون أبا بكر وعمر، كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. والروافد تزعم أن من والى أبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت، ولذلك كانوا يقولون: لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. وبعض ما يكتفي بهذا، بل لا بد من اللعن. نعم، أعوذ بالله. فهم يرون، يعني الروافض يرون أن أهل السنة يسمون النواصب لأنهم يقدمون أو يفضلون أبا بكر رضي الله عنه وعمر، وهذا هو معتقد السنة والجماعة، أنهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن وقع خلاف بين في المفاضلة بين عثمان وبين علي، ولا ريب أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، هو أفضل الصحابة، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. ولذلك من الطرائف أن أبا الفرج بن الجوزي أتى إليه رجلان سني ورافضي يختصمان في أيما أفضل، السني يقول إن أبا بكر أفضل، والرافضي يقول إن علي أفضل، فتحاكم إليه وقال: نرضى بجوابك. فاشترط عليهما أن لا يراجعه بعد ذلك، فقيل له: يا أبا الفرج، أيما أفضل، أبو بكر أو علي؟ فقال رحمه الله: أفضلهما من كانت ابنته تحته، وذهب. السني يقول يقصد يعني أبا بكر، والرافضي يقول يعني علي. فالسني يقول يعني أبا بكر لأن ابنة أبي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام، والرافضي يقول إنه يقصد علي لأن ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام تحت علي. هذا ما حل المشكلة. هذا من الأجوبة المسكتة.